بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أجمعين إلى هذه الحلقة الرابعة من سلسلة حلقات شرح ديوان المتنبي بين قوسين كرسي المتنبي. واليوم في هذه الحلقة الرابعة سنبدأ بشرح القصائد. يعني كنا في الحلقة الأولى قد عرضنا لترجمة المتنبي في الكتب، الذين ترجموا لحياة المتنبي في الكتب، وكنا قد عرضنا في الحلقة الثانية للكتب التي شرحت أو شروحات ديوان المتنبي عبر الأصول، وكنا قد عرضنا في الحلقة الثالثة حياة المتنبي من مولده إلى وفاته. اليوم في هذه الحلقة الرابعة سنبدأ بأولى قصائد المتنبي بناء على ترتيب الروي، أي ابتداء من الهمزة ثم الباء ثم التاء وهكذا، والروي هو الحرف الأخير في القصيدة والذي تبنى عليه القصيدة وتسمى به. فإذا كانت تنتهي بهمزة كقول شوقي مثلا، صلى عليك اللهم صاحب الدجى، القصيدة اللي فيها صلى عليك اللهم صاحب الدجى حاد وحنت بالفلا وجناء، انتهت بهمزة، فنسمي القصيدة همزية، اللي هي مطلعها ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء. اليوم سنبدأ بهمزية المتنبي في أولى قصائده، والقصائد مرتبة حسب هذا الترتيب الروي أو ترتيب الروي في كثير من شروحات المتنبي. واحد من أعظم الشروح التي اعتمدت الروي في ترتيب القصائد، حتى إذا كنت تتابعوني على القصيدة نفسها من أجل الفائدة الأكبر أو الفائدة الكبرى، فالشروحات التي اعتمدت هذا الترتيب كثيرة، منها شرح العكبري والذي سيكون أحد الشروحات المعتمدة لدينا في هذه الحلقات. طبعا الشرح هو يعني نظرتي أنا إلى الأبيات، لكن سنرجع إلى بعض الشروح لكي تكون هناك إضافة إلى ما نقول. والقصيدة أو القصائد مرتبات بالأرقام أيضا، فقافية الهمزة ربما يكون فيها قصيدتان أو ثلاثا أو ثلاث أو أربع حسب الترتيب. فالقصيدة الأولى هي التي سنبدأ بها اليوم، ويقول صاحب ديوان صاحب شرح العكبري اللي هو العكبري، يقول: قال أبو الطيب وقد أمره سيف الدولة. إذا هذه القصيدة من سيفيات المتنبي، يعني القصيدة متأخرة، نحن نحكي عن 337 هجري وما بعدها إلى 346، يعني كان هناك قد قال قصائد قبلها كثيرة، لكن نحن لا نعتمد الترتيب الزمني، نحن نعتمد ترتيب الروي أو القافية. قال أبو الطيب وقد أمره سيف الدولة بإجازة أبيات لأبي ذر سهل بن محمد الكاتب، وهي من الكامل والقافية من المتدارك. طبعا أبيات أبو ذر يقول فيها، أبيات أبو ذر التي طلب سيف الدولة من المتنبي أن يجيزه فيها، والإجازة معنى الإجازة في الشعر العربي أن تقول قصيدة على قصيدة، والأغلب في الإجازة أن يقول شاعر ما أو حافظ ما لبيت شعر بيتا واحدا، يعني يقول بيت من الشعر أمام شاعر فيقول للشاعر أجزني، أي أكمل على هذا البيت، وقد يكمل بيتا واحدا وقد يكمل أكثر من بيت. الإجازة غالبا تبدأ من طرف يطلب الإجازة من الطرف المقابل، وتبدأ ببيت واحد، والطرف المقابل إما أن يرد هذا البيت ببيت آخر أو بعدة أبيات، لكن الأقل أن تبدأ بعدة أبيات ثم يرد عليه بعدة أبيات. المهم في الإجازة أن تكون على القافية أو الروي نفسه وعلى البحر نفسه وفي الموضوع نفسه، يشبه المعارضات، لكن الإجازة تكون في المجلس نفسه. معارض مثلا أحمد شوقي لقصيدة مثلا البوصيري، قصيدة البوصيري: أمن تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. جاء أحمد شوقي بعد مئات السنين فعرضها بقصيدته: ريم على القاع بين الباني والعلمي أحل سفك دمي في الأشهر الحرمي. فالمعارضات في الشعر أن تقول قصيدة تشبه القصيدة الأولى القديمة في القافية والوزن والروي والبحر والموضوع، لكن ليس في المجلس نفسه. فقصيدة القصيدة اسمها معارضة، فالمعارضات القصائد المتشابهات بين الشاعرين في مواضيع واحدة، في حين الإجازة تكون في المجلس نفسه. ما يمكن يجيز شاعر شاعرا آخر بعد 100 سنة أو بعد 1000 سنة، إنما تكون في المجلس نفسه وتكون بين الأبيات، يقول الأول بيتا فيجيزه بيت، أو بأبيات قليلة فيجيزه بأبيات في مقابلها قليلة. تمام، هذا الفرق بين الإجازة والمعارضة في الشعر العربي. لن نعود. قال أبو الطيب: وقد أمره سيف الدولة بإجازة أبيات لأبي ذر سهل بن محمد الكاتب، وهي من الكامل والقافية من المتدارك. ما أبيات أبي ذر؟ يقول أبو ذر: يا لائمي كف الملام عن الذي أضناه طول سقامه وشقائه، إن كنت ناصحه فداوي سقامه وأعنه ملتمسا لأمر شفائه، حتى يقال بأنك الخل الذي يرجى لشدة دهره ورخائه، أو لا فدعه فما به يكفيه من طول الملام، فلست من نصحائه، نفس الفداء لمن عصيت عواذري في حبه لم أخش من رقبائه، الشمس تطلع من أسرة وجهه والبدر يطلع من خلال قبائه أو قبائه، من خلال قبائه. هذه الأبيات اللي هي ستة أبيات قالها أبو ذر، ثم نقلها سيف الدولة أمام المتلبي في مجلسهما، يعني يجلس المتلبي إلى سيف الدولة، فقال له هذه الأبيات لأبي ذر، فأنا أطلب منك أن تجيزها. فهي ستة أبيات، يجيزها بستة أبيات أو يزيد، لو قال أمامه بيت يجيزه ببيت أو يزيد، المهم في الإجازة أن تأتي بقصيدة أو ببيت آخر يزيد عما قال الأول. فنتوقع نحن المتنبي سيقول سبعة أبيات فما فوق، لأن هذه ستة أبيات، فإذا طلب منه سيف الدولة إجازة فيجب أن يزيد على ذلك. طيب المتنبي شو حكى؟ حكى سبعة أبيات ثم استزاده سيف الدولة بعدها. إذن أجازه، أجاز المتنبي سيف الدولة بسبعة أبيات على الأبيات التي ذكرها سيف الدولة الست التي أو الستة التي قالها أمامه. طيب نيجي على الإجازة المتنبي، ماذا قال المتنبي؟ المتنبي قال عذل العواذل حول قلب التائه، وهو الأحبة منه في سودائه، يشكو الملام إلى اللوائم حره، ويصد حين يلمن عن برحائه، وبمهجتي يا عاذل الملك الذي أسخط كل الناس في إرضائه، إن كان قد ملك القلوب فإنه ملك الزمان بأرضه وسمائه، الشمس من حساده والنصر من قرنائه والسيف من أسمائه، أين الثلاثة من ثلاث خلاله من حسنه وإبائه ومضائه، مضت الدهور وما أتينا بمثله ولقد أتى فعجزنا عن نظرائه. هاي قصيدة المتنبي التي أجاز بها أبيات أبي ذر التي قالها سيف الدولة أمامه. تمام. طيب نبدأ فيها. البيت الأول يقول عذل العواذل حول قلب التائه، وهو الأحبة منه في سودائه. إيش قال المتنبي؟ عذل العواذل حول قلب التائه. لو البيت أمامكم سيظهر على الشاشة سترون أن الباء عليها كسرة وليست ياء، فحول قلب التائه يعني قلب العاشق التائه، يعني قلب التائه، التائه المقصود به الإنسان، هذا التائه، فقلب التائه مش قلبي أنا التائه، يعني فيش ياء بعد قلب، في كسرة فقط. عذل العواذل حول قلب التائه، وهو الأحبة منه في سودائه. طيب شوف ماذا قصد المتنبي في هذا البيت. العذل هو اللو، عذله لامه على فعل شيء، والعذل مصطلح في الحقيقة، مصطلح بين العشاق، غالبا ما يكون بين العشاق أو الحساد، بمعنى حساد العشاق، يعني في النهاية هو يتم في حالة الحب والعشق ما بين المتحابين، فيأتي طرف ثالث فيعذل هذا العاشق في عشقه. وطبعا إيش العذل في الشعر العربي؟ يعني له أول وليس له آخر. من العذل في الشعر العربي قول الشاعر: لا تعذليه، ابن زريق البغدادي، لا تعذليه فإن العذل يولعه، قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه، جاوزت في لومه حدا أضر به من حيث قدرت أن اللوم ينفعه. تمام. فالعذل موجود في الشعر العربي، وهو عذل الحواسد يقولون غالبا، أو عذل الذين يعني يلومون العشاق. فقال المتنبي، نرجع للمتنبي، عذل العواذل لوم اللوائم، العواذل جمع عاذلة، والعاذلة التي تلوم، وقد يكون مذكرا أو مؤنثا، فالعادل أو العادلة واحد، العادلة عواذل والعادل عواذل أيضا تجمع على عواذل. حول قلب التائه، يعني العذل الذي يأتي من الخارج من اللائمين إلى هذا العاشق هو لا يدخل إلى قلبه، إنما يظل حوله. يريد أن يقول إن هذا العذل لا يجاوز العاشق، مو قلب التائه، المقصود العاشق التائه الذي تاه في حبه حتى سمي تائها، فاللوم لا يدخل إلى قلب العاشق إنما يظل خارجه. يريد أن يقول إنني عاشق وفي، أو عاشق لا أسمع لعذل العواذل، وإذا جاء عذل العواذل من الخارج ظل خارجا ولم يدخل إلى القلب. كثيرون يسمعون إلى هذا اللوم فينتهون، كثيرون من العشاق يسمعون اللوم فينتهون، أو يصيبهم هذا اللوم بضرر نفسي أكبر فلا يستمرون في الحب، أو قد يصرفهم عن حبهم هذا العذل. لكن قلب المتنبي، قلب التائه الذي قال عنه في هذا البيت هذا الكلام، هو يبقى خارج هذا القلب فلا يدخل إليه. فمهما قيل في عاشقه أو في معشوقه الذي يعشقه من كلام وليم على هذا الحب، وقيل دعك من هذا المحبوب إنه لا يستحق حبك، مهما قيل وليم المتنبي على ذلك أو العاشق على ذلك، يبقى هذا الكلام خارج القلب فلا يدخل إلى القلب. وهذا معنى قوله عذل العواذل حول قلب التائه، يحوم هذا العذل، يحوم يدور، يحاول أن ينفذ إلى قلب التائه، لكن قلب التائه قوي وحصين فلا يدخل إليه هذا اللوم. وهو الأحبة، إذن في إشي براني اللي هو عذل العواذل، وفي إشي جواني اللي هو هوى الأحبة، هوى حب، وهوى يهوي هويا سقوط، وهوى يهوي هوى يعشق، فكأن العشق له علاقة مع السقوط، فالعشق هاويتك فيما تحب، لأنه هوى مضارع يهوي هوي السقوط، هوى من علن من شاهق سقط، وهوى يهوي هوى الهوى يعشق، فكأن العشق في مدام في مشترك في المبنى فإن هناك مشتركا في المعنى، فكأن العشق سقوط، لكنه سقوط في من تحب، والسقوط في من تحب كأنه نعمة، أو كأن الإنسان يستعذب السقوط في عشق من يعشق. قال وهو الأحبة، وحب الأحبة منه إلهاء عائد على قلب التائه، وقال في الأول عذل العواذل حول قلب التائه وهو الأحبة منه، يعني من هذا القلب، من قلب التائه في سودائه، والسوداء هي النقطة التي في القلب التي يعتقد أنها موطن المشاعر، وهي نقطة سوداء، يقال إن المشاعر كلها تتجمع في هذه النقطة، فإذا كان عشق شديد فإن منبع ذلك العشق من ذلك الموطن، وهو الأحبة منه في سودائه، سوداء القلب، ويقال أيضا سويداء القلب لأنه تصغير للمكان، لأن المكان صغير جدا، سويداء تصغير سوداء، فسوداء القلب أو سويداء القلب النقطة التي في القلب تحمل المشاعر، وهي المكان الذي يحمل مشاعر الحب تحديدا، وقد يحمل طبعا بقية المشاعر كلها. إذن قال وهو الأحبة منه في سودائه، إذن لوم اللائمين يظل يحوم حول قلب العاشق، ولكنه لا يستطيع أن ينفذ إليه أو يدخل إليه، لأن قلب العاشق حصين ضد لوم اللائمين، لكن حب الأحبة هو الأحبة وعشق الحبيب موجود ومستقر في سوداء هذا العشق، في سوداء هذا القلب، فكأنه يقول إن هناك شيئا برانيا وهو اللوم ولا يستطيع الدخول إلى القلب، وهناك شيء مستقر في القلب وهو هوى الأحبة، وما دام مستقر في القلب فمن الصعب أن يخرج منه أو يتبدل عنه أو يتحول. فيريد أن يقول إنني وفي في حبي، في الجزء الثاني وفي جدا في حبي، متمكن هذا الحب من نفسي ومن قلبي فلا يستطيع، ومستقر فيه فلا يخرج منه، وكذلك إنني وفي في حبي فلا أسمح لأحد أن يشوه صورتك أيها المحبوب أو المعشوق في قلبي. فهو يبقى خارجا، يبقى حول قلب التائه مهما حاول أن يدخل. طيب، بعض الملاحظات النحوية أو الصرفية على البيت. هو قال حول قلب التائه، التائه الها فيه أصلية لأن الفعل تاه يتوه، فهو تائه، زي صام يصوم صائم، يعني تاه الألف تصبح همزة فيه الوسط، تائه صائم من تاه وصام، فتاه يتوه، إذا الهاء أصلية فيه وليست زائدة كما في بقية أبيات القصيدة، لأنه إيش تكملة البيت؟ وهو الأحبة منه في سودائه، فالهاء ضمير ملحق بالكلمة، فيفترض أنه سوداء هي الكلمة والهاء ضمير، فالقصيدة على هذا التقدير همزية وليست هائية، لأن الهاء ليست أصلية، الهاء ضمير ألحق بالكلمات في أواخر الأبيات، وبالتالي القصيدة همزية، لكن المتنبي بدأ بالتائه والهاء أصلية وليست زائدة، فالروي في كلمة التائه هو الهاء وليست الهمزة، فكأنه يعني هذا التصريع ليس في مكانه. طبعا هم يقولون إن بعض الشعر أو بعض الشراح جعلوا القصيدة في الهاء، يعني في روي الهاء، فأخروها حتى وصلنا إلى روي الهاء أو قافية الهاء، فما أدخلوها في أول الديوان. لكن أنا أقول لا بأس، يعني صحيح أنه الرو أو الآخر حرف في التائه هو أصلي هو الهاء، وآخر حرف الهاء اللي في سودائه في الشطر الثاني هو ضمير وهو زائد على أصل الكلمة، فالكلمة سوداء والقصيدة همزية، فيمكنك أن تعتبر أنه استخدم روي الهمزة في كل القصيدة من أول بيت، لكنه لم يصرع، فليس هناك تصريع، بمعنى ليست روي الشطر الأول مثل روي الشطر الثاني، هذا شيء طبيعي يعني، فلا يلام على ذلك المتنبي في رأيي. إذن عذل العواذل حول قلب التائه وهو الأحبة منه في سودائه. وبرأيي في الحقيقة إن الهاء يعني جعل الهاء أصلية أو جاءت الهاء أصلية في كلمة التائه وليست زائدة مثل كلمة سودائه، لأنه يريد أن يقول إن حب محبوبي في قلبي هو حب أصلي وحب جوهري لا حب عارض، وحب مقيم لا حب مرتحل، فكما كانت الهاء في الكلمة أصلية لا تستطيع انتزاعها من الكلمة، لأن لو انتزعت الهاء لكانت التائي، وما فيش كلمة اسمها التائي، هي التائه الهاء أصلية، فكذلك الحب في قلبي هو أصلي ولا تستطيع أن تنتزعه، فناسب هذا هذا. إذن عدل العواذل حول قلب التائه وهو الأحبة منه في سودائه، هذا البيت الأول. نذهب الآن إلى البيت الثاني من القصيدة الأولى، يقول يشكو الملام إلى اللوائم حره ويصد حين يلمن عن برحائه. يشكو الملام، الملام يعني اللوم، فيشكو اللوم، اللوم لا يشكو، جعله إنسانا يشكو، وهذا من المجاز والصورة، يشكو الملام، والملام على وزن مفعل زي مقام مثلا، والكلمة التي في العربية على وزن مفعل لها احتمالان في العربية، إما أن تكون مصدرا ميميا وإما أن تكون اسم مكان، فمثلا حين نقول ذهبت إلى المكتب أو إلى المكتبة، فمكتب على وزن مفعل هنا في هذا النص تكون اسم مكان، وحين تقول مثلا لهم مغفرة من الله يعني لهم غفران من الله، فمغفر هنا في هذا الجزء من الجملة هو مصدر ميمي لأنه بمعنى غفران، فالكلمة التي تكون على وزن مفعل إما أن تكون اسم مكان وإما أن تكون مصدرا ميميا، والسياق هو الذي يحكم. هنا قال يشكو الملام أي يشكو اللوم، فحين تستطيع أن تبدل الكلمة التي على وزن مفعل بمصدر صريح فمعنى ذلك أن هذه الكلمة التي هي على وزن مفعل هي مصدر ميمي، فكلمة ملام هنا مصدر ميمي يعني مصدر، يشكو الملام يعني يشكو اللوم إلى اللوائم، واللوائم جمع لائمة زي العواذل جمع عادلة، واللائمة مثل العادلة يعني التي تلوم وتعدل تماما، ما في فرق في عواذل ولوائم. يشكو الملام إلى اللوائم حره، حين يحدث العدل من العواذل يأتي اللوم، يشكو حر هذا القلب إلى اللوائم، يقول له أنتم تلومون هذا القلب ولكنكم لم تقتربوا من هذا القلب فتشعروا بحره بحره، فيشكو حره، الهاء في حره عائدة على قلب التائه، فصارت المعنى يشكو اللوم إلى الذين يلومون هذا الشاعر حر هذا القلب، أو يلومون هذا القلب حر هذا القلب، ويصد الذي يصد الآن ليس القلب، اللوم هو بيصل للقلب مشان يلومه، فيجد القلب شديد الحرارة فيصد عنه أو يرجع عنه، ويشكو إلى الذين بعثوه من اللائمات أو اللوام أو اللوائم، يشكو إليهم حر هذا القلب، يقول أنتم أيها اللوام أرسلتموني أنا اللوم إلى القلب من أجل أن ألومه، ولكنني لما اقتربت منه وجدته شديد الحرارة فرجعت وصددت، ويصد حين يلومنا أي حين يقومنا باللوم، من الذي يقوم باللوم؟ اللوائم، عن برحائه، ويصد حين يلومنا عن برحائه، والبرحاء شدة الشوق والعشق، والها في برحائه، لأنه ها طبعا خلاص الآن صار ضمير الها في كل روي القافية في كل روي القصيدة، برحائه أي برحائي، الها عائدة على القلب، فهو إيش؟ اللوم حين يقترب من القلب مبعوثا من اللوائم يجد القلب شديد الحرارة فيرجع إلى اللائمين ويقول لهم إنني وجدت قلبا شديد العشق شديد الحر فتوقفوا عن لومكم لهذا القلب، لأنه لا يمكن أن أدخل إلى هذا القلب. وجعل المتنبي شدة حر القلب وشدة برحائه أي برحاء قلب العاشق أو قلب التائه أو قلبه، جعل شدة البرحاء هي الحائط أو جدار الصد الذي لا يجعل اللوم يدخل إلى هذا القلب. إذن يشكو الملام إلى اللوائم حره ويصد حين يلمن عن برحائه. القصيدة طبعا كما تلاحظون من بحر الكامل، والكامل كمل الجمال من البحور الكامل متفاعل متفاعل متفاعل، فيشكو الملام إلى اللوائم حره ويصد حين يلمن عن برحائه، ففي إيقاع وبتحس الحركة في ذهاب اللوم خارجا من عند اللائمين أو اللائمات إلى القلب، ثم حين يصل إلى ذلك القلب يجده شديد الحرارة فيجفل فيتراجع خطوة، ثم ينظر بعين ثاقبة إلى هذا القلب فيجد شدة العشق فيه تتلظى وبرحاء هذا القلب يعني عظيم جدا، فيصد أكثر ويرجع إلى اللائمين أو اللائمات ويقول لهم لماذا تفعلون ذلك به، لقد وجدت قلبا غير قادر على استقبال أي لوم، إن فيه كما يقولون ما يكفي. تمام، هذا البيت الثاني. ثم نذهب إلى البيت الثالث، فقال وبمهجتي يا عاذل الملك الذي أسخطت كل الناس في إرضائه. شوف طبعا هو القصيدة عن الحب والعشق، لكن الشاعر بدأ من البيت الثالث يحولها باتجاه المدح لسيف الدولة. إيش قال في البيت الثالث؟ قال وبمهجتي يا عاذل الملك الذي أسخطت كل الناس في إرضائه. أول شيء الباء في بمهجتي هي حرف جر، لكن معناها البدل أو البدلية، يعني أفدي بمهجتي مقابل مهجتي، والمهجة هي الروح، مهجة الإنسان روحه، والباء كحرف جر تفيد البدل أو العوض. فكيف يعني؟ يعني أفدي بمهجتي الملك، وبمهجتي يا عادل الملك، أي الملك بمهجتي، فالملك مقابل مهجتي، فلتذهب روحي فداء للملك. والباء التي تفيد البدلية كثيرة في الشعر وفي النثر وفي القرآن الكريم، يعني مثلا حين تقول اشتريت الكتاب بدينارين، أي الكتاب مقابل الدينارين بدل الدينارين، أو الديناران بدل الكتاب. وكقول عبد الله بن الصم القشيري حين قال بنفسي تلك الأرض، يعني أفدي تلك الأرض بنفسي، بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا وما أحسن المصطاف والمتربع. طبعا هذه القصيدة العينية اللي هي قالها في ابنة عمه، قصائد العشق الشهيرة جدا اللي هي بيقول فيها من أبياتها الشهيرة حننت إلى ريا ونفسك باعدت مزارك من ريا وشعباكما معا، فما حسن أن تأتي الأمر طائعا وتجزع أن داعي الصبابة أسمع، بكت عيني اليسرى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتها معا، وأذكر أيام الحما ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدع. وليست عشيات الحما برواجع إليك، ولكن خلي عينيك تدمع. ففي البيت هذا بنفسي تلك الأرض، يعني أفدي تلك الأرض بنفسي، فالباء البدلية. هو نفس الشيء، بمهجتي يا عادل الملك، يعني أفدي الملك بمهجتي، يا عادلي يا أيها العادل لي. فيود يقول له توقف عن عدلك وتوقف عما تفعله، لأنني أفدي الملك بمهجتي، بروحي وبمهجتي. يا عادل الملك الذي أسخط كل الناس في إرضائه. طبعا هاي الفكرة، فكرة أن المتنبي يسخط كل الناس في رضا سيف الدولة، فكرة أصيلة عند المتنبي. كيف يعني؟ هي التي قال فيها عندما بلغ الجفاء بينه وبين سيف الدولة قمته، قال له: إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. بده يقول له أنا أسخط كل الناس، أنا أغضبت كل الناس من أجلك، فالآن ترضي الناس في أو ترضي الناس في سخطي، فلماذا تفعل ذلك؟ أليس من أليس جزاء الإحسان الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ وهو طبعا ركز على هذه الفكرة، فكرة أنه أنا دائما أفعل كل شيء حتى لو أدى ذلك إلى سخط الناس الآخرين علي. وقد كان وقد حصل أن المتنبي أسخط الناس كلهم عليه في سبيل أن تبقى علاقته بسيف الدولة علاقة طيبة، لكن لم تبقى حتى مع ذلك، لأن الفساد كانوا كثيرين، وأكثرهم حسدا كان ابن عمه، كان ابن عمه وهو أبو فراس الحمداني، وقال له أنت تعطي فلوس كثير أكثر مما يستحق، ونحن عندنا شعراء أحسن منه يكتبون شعرا أفضل منه، ويأتونك بعشرين قصيدة ضعف ما قال فيك، ويأخذون أقل مما تعطيه في السنة الواحدة على قصيدة واحدة. إذا هذا البيت: وبمهجتي يا عادلي يا أيها الإنسان الذي تعذلني وتلومني. الملك يعني أفدي الملك، فالملك بده يكون الملك بمهجتي، هيك التقدير، يعني مبتدأ مؤخر، وبمهجتي شبه الجملة خبر مقدم، فالملك بمهجتي أي الملك مفدي بمهجتي. صفة هذا الملك الذي أسخطت كل الناس في إرضائه، يعني جعلت الناس جميعا يسخطون في إرضائي أو سببا في إرضاء هذا الملك. ففي هون كحرف جر تفيد السببية، مثلا الحديث: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، أي بسبب هرة حبستها. فحرف الجر في هذا البيت الثالث يعني أو يفيد السببية. طبعا في البيت الثاني اللي قال: يشكو الملام إلى النوائم حره، ويصد حين يمنع عن برحائه. كلمة البرحاء برضه من معجم المتنبي، هذه الكلمة من معجم المتنبي، كثير ذكرت أيضا في شعره، قالها في القصيدة الحائية حين قال: جللا كما بي فليك التبريح برحاء، أغذاء ذا الرشأ الأغن الشيح. فهذا برحاء. في البيت الثالث، إذا أردنا أن نقول البيت على البيت، لأنه المتنبي عنده فكرة البيت على البيت أيضا، كيف يعني يقول بيت فتجد تفسيرا له في بيت آخر، فنحن نفسر أحيانا أبيات المتنبي بأبيات المتنبي في مواضعه المختلفة، لأن روحه واحدة، لأن روحه واحدة والقائل واحد، وبالتالي سيكون ذلك التشابه. لما قال: وبمهجتي يا عادل الملك الذي أسخط كل الناس في إرضائه، قال كلاما قريبا من ذلك من أبو فراس الحمداني، قال له: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. طبعا هذه الأبيات يتنازعها بعضها، طبعا مش كلها، بيت واحد أتوقع: وبيني وبين العالمين خراب، هذا الشطر يتنازع أبو فراس مع المتنبي مع رابعة العدوية، أقدمهم رابعة العدوية 185 هجرية. أبو فراس والمتنبي كان متزامنين معا، يعيشان معا، وبالتالي فيما لو كان الثلاثة يتنازعون هذا البيت أو بعض معانيه، فإننا نقول إن سبقه يعود إلى رابع العدوية الشاعرة العابدة الزاهدة. طيب، إلى هذا البيت الثالث نذهب إلى البيت الرابع. يقول فيه في البيت الرابع: إن كان، إحنا قلنا حول من البيت الثالث من قضية العشق بشكل عام واللوائم بشكل عام إلى فكرة يعني مدح سيف الدولة. قال: إن كان لو سيف الدولة قد ملك القلوب فإنه ملك الزمان بأرضه وسمائه. بقول إذا كان سيف الدولة قد ملك قلوبنا فنحن جميعا نحبه، فذلك ليس شيئا كثيرا، لأن القلوب ليست إلا جزءا من بشر ذلك الزمان. فهناك ما هو أكبر من قلوبنا قد ملكه سيف الدولة، وهي الزمان بأرضه وسمائه. والزمان يعني الدهر، لأن الزمان كيف تقول بالزمان بأرضه وسمائه؟ والأرض والسماء مكان، قصد يقول الوقت كله بما في الوقت من أشياء حالة من الزمان من المكان مثل الأرض والسماء. فقال إن كان هذا الممدوح أو سيف الدولة إن كان قد ملك القلوب فإن ذلك أمر سهل، فإنه قد فعل ما هو أعظم من ذلك، إذ إنه ملك الزمان، فملك كل شيء بأرضه وسمائه. يعني بأرضه الباب قد تكون هنا ظرفية، أي في أرضه وفي سمائه، فحكم على كل شيء. فإن كان يحكم على الأرض ويملك الأرض والسماء فإنه من الطبيعي أن يملك هذه القلوب وتذل له هذه القلوب أو تدين له بالحب. ولأنه ملك يملك كل هذا ثم يقسم بين رعيته بالسوية أو بالعدل، فإن القلوب من الطبيعي أن تحبه. وهذا معنى قوله إن كان قد ملك القلوب فإنه ملك الزمان بأرضه وسمائه. طيب نذهب إلى البيت الخامس، يقول فيه الشمس من حساده والنصر من قرنائه والسيف من أسمائه. هذا بسموه التقسيم، والمتنبي شاطر في التقسيم كثير مش شوي، يعني ستجد هذا التقسيم مبثوثا في شعره في أبكية كثيرة. فالشمس من حساده متفاعل متفاعل، والنصر من قرنائه متفاعل متفاعل، والسيف من أسمائه متفاعل متفاعل. قسم البيت اللي هو ذو قسم البيت ده الست تفعيلات، كل تفعيلتين في قسم. فقال الشمس من حساده تفعيلتين، والنصر من قرنائه تفعيلتان، والسيف من أسمائه تفعيلتان. وهذا التقسيم تقسيم متساو، ولذلك هذا اسم حسن التقسيم، حين يقسم بتقسيمات متساوية متساوت أجزاؤه، هذا حسن التقسيم. فقال الشمس من حساده، مع أنه كل حدا يحسد الشمس، وقال في بيت آخر وفي تعب، هو المتنبي قال وفي تعب من يحسد الشمس ضوءها ويعجز أن يأتي لها بضريبي. فأنت ستتعب إذا حسدت ضوء الشمس، لأنك لن تستطيع أن تضيء مثلها وتكون مثلها، أو تعجز حين تأتي لها بضريب بشبيه. لكن جعل يعني الناس تحسد الشمس، والشمس محسودة لأنها مضيئة وباقية وخالدة، ولا أحد يصل إلى لا إلى توهجها ولا إلى قوتها ولا إلى ديمومتها ولا إلى علوها. فالناس في الوضع الطبيعي هي التي تحسد الشمس، لكنه قلب الآية في هذا البيت فجعل الشمس هي التي تحسد هذا الشخص، وهذا من المبالغة. طبعا المبالغة عند المتنبي لا حد لها، نحن إذا أردنا أن نقف عند المبالغة فلربما نقف عند كل قصيدة من قصائده. يعني من وجوه المبالغة شديدة المبالغة قول الشهير حين قال كفى، يريد أن يعبر عن شدة نحول جسده، فقال كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني. يعني أن حلت إلى الحد الذي لولا أنك سمعت صوتي ما عرفت أنني موجود، فدل على وجودي سماعك صوتي، إذ إنني لم أعد مرئيا، فلو نظرت بعينيك لم ترني، إذ إنني نحلت حتى اختفيت، لكن صوتي مسموعا، فلما تحدثت عرفت أن هناك إنسانا يقف إلى جانبك وهو أنا، لكنك لم ترني لأنني يعني نحلت إلى حد الاختفاء. وهذا من المبالغة طبعا، كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني. طيب إذا الشمس من حسادي قلب الآية، صارت الشمس تحسد المتنبي، والنصر من قرنائه، والقرين مش قال شعر أتوقع الجاهلي، فكل قرين بالمقارن يقتدي، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وفي القرآن إني كان لي قرين، والقرين الملازم الصديق الملازم الذي لا يفارقك وهو يشبهك، وبالتالي أنتما مع الزمن تتحولان إلى شخصين أو شخص واحد في شخصين، لأن تشابه الصفات والطبائع تتلاصق وتتساوى إلى الحد الذي يشبه أحدكما الآخر. فإذا سئل عن شخص فأنت لا تدري أسئل عن الأول أم الثاني لشدة العلاقة وتلاصقها، هذا القرين. فقال لك النصر من قرنائه، فالنصر لا يفارقه أبدا، إنه يساويه وهو من طبعه وهو ملازم له لا يفارقه أبدا. والسيف من أسمائه، وكان اسمه طبعا سيف الدولة، كان اسمه سيف الدولة، أو كان اسمه سيف الدولة، فالسيف من أسمائه، فطبعا طبيعي في السيف من أسمائه. طيب إذن هو إيش قال له؟ أنت شمس وأنت منتصر وأنت سيف. فقال أين الثلاثة، هي أين استفهام في البيت السادس، أين الثلاثة من ثلاث خلاله، والخلالة أو خلاله، الخلال جمع خلة، والخلة الخلة الصفة. فقال أين الثلاثة للشمس والنصر والسيف، أين هذه الثلاثة من صفاته الثلاث من حسنه؟ فإذا كانت الشمس حسناء فإن حسنه يزيد عليها، وإذا كان النصر فيه الإباء فإن إباءه يزيد على النصر، وإذا كان السيف فيه مضاء فإن مضاءه يزيد على مضاء السيف. فقال أين الثلاثة من ثلاث خلاله من حسنه وإبائه ومضائه. شوف هذا أيضا متابع لحسن التقسيم في البيت الخامس. البيت السادس استتباع أو متابعة لحسن التقسيم في البيت الخامس. فلما ذكر الشمس والنصر والسيف قال إن هذه الثلاثة لها مقامات عالية، لكن مقام السيف الدولة يتفوق عليها. فإذا كانت الشمس معروفة بالحسن فإن حسن سيف الدولة أزيد، وإذا كانت النصر معروفا بالإباء وجلب العزة والفخر للمنتصرين فإن إباء سيف الدولة أزيد، وإذا كان السيف معروفا بالمضاء والقوة والقطع فإن مضاء سيف الدولة أزيد. فقال أين الثلاثة من ثلاث خلاله من حسنه وإبائه ومضائه. وهذا استفهام أين، والاستفهام في اللغة العربية نوعان، إما نقول استفهام بلاغي واستفهام حقيقي. والاستفهام الحقيقي الذي يحتاج إلى جواب، لما تقول أين ذهبت تقول ذهبت إلى السوق، فهذا استفهام حقيقي. لكن لما قال في هذا البيت أين الثلاثة من ثلاث خلاله، هذا استفهام بلاغي وهذا استفهام استنكاري، والاستفهام الاستنكاري له عدة معان. هنا يريد أن يقول لا يوجد ما يساوي حسنه، فالجواب النفي، فحين يكون جواب السؤال نفيا أو لا أو لا يوجد، مثل أن تقول مثلا هل من خالق غير الله، فالجواب لا، لا يوجد خالق الله، فيكون معنى البلاغي للاستفهام في قولنا هل من خالق غير الله النفي المعنى البلاغي. فإن كان الجواب معروفا أو الجواب يجاب عنه ببلا أو بنعم فيكون المعنى البلاغي للاستفهام هو التقرير، كقوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى، هذا تقرير. وإذا كان يعني يفيد التعجب والاستبعاد فغالبا تكون مع كيف أو أن، قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، فهو استفهام يفيد التعجب. ونفسه لما دخل على مريم زكريا فقال أن لك هذا، قالت هو من عند الله، فهذا استفهام يفيد التعجب، يعني متعجب من حالة مريم من هذا الرزق الذي عندها. فإذا الاستفهام هذا استفهام بلاغي وله عدة معاني في اللغة العربية، نحن سنتعرض لهذه المعاني كلما درجت أو جاءت في درج الأبيات. إذن هنا الاستفهام يفيد النفي، لا يوجد. في البيت السادس أين الثلاثة من ثلاث خلاله من حسنه وإبائه ومضائه، الاستفهام هنا يفيد النفي. آخر بيت يقول فيه مضت الدهور ذهبت مر الزمن وما أتين، النون في أتينا هذا الضمير يعود على الدهور، وما أتينا بمثله، يعني ما استطعنا أن تأتي، ما استطاعت هذه الدهور أن تأتي بمثل المتنبي، بمثل سيف الدولة، المتنبي هو الذي تحدث طبعا. ولقد أتى زمان بعد الدهور السابقة. وبقول لم يمر في الأزمنة السابقة ملك وقائد وفارس وعظيم مثل سيف الدولة، ثم مضت تلك الدهور فأتت أزمنة أخرى، فلما جاءت الأزمنة الجديدة عجزت، ولقد أتى الزمان يعني ولقد أتى سيف الدولة فعجزنا الدهور، يعني النون في عجزنا الدهور عن نظرائه النظير المثيل، ومثل الصنوان، الصنو المثيل أو الشبيه، فالنظير المثيل أو الشبيه. فيقول ولقد أتى سيف الدولة بعد أن مضت دهور طويلة فعجزت هذه الدهور من جديد أن تأتي بنظراء له. فكرة أيضا في شأن المتنبي واردة كثيرا، هذه الفكرة إنه دائما يقول إنه فلان لا يوجد له نظير. طبعا في القصيدة التي مطلعها أرق على أرق ومثلي يأرق وجوا يزيد عبرة تترقرق، قال فيها في آخرها تقريبا لم يخلق الرحمن، هو طبعا يمدح محمد بن أوس، فقال في نهايته تقريبا: لم يخلق الرحمن مثل محمد أبدا وظني أنه لا يخلق. طبعا يعني نفس المعنى تقريبا قال ابن سيف الدولة. هذه المبالغات موجودة في شعر المتنبي، لكن احنا نتحدث عن أسلوب المتنبي، كيف جعلك تقف أمام هذه المبالغة، يعني مستعظما شأن هذا الشخص الذي يتحدث عنه. يعني من هذا الذي مضت الدهور وما أتينا بمثله، وما استطعت أن تأتي بشخص يشبهه؟ ولقد أتى هذا الشخص في السابق، ما كان في مثله، بس أجا واحد اللي هو مش مثله، النسخة الأصلية اللي هو سيف الدولة. فلما أتى عجزت هذه الدهور عن أن تأتي بنظراء له. تمام. إذن من الأشياء التي يعني يمكن أن نتحدث عنها قليلا، الحسن التقسيم هو موجود في شعره، لما قال مثلا: قليل عائدي سقم فؤادي، كثير حاسدي صعب مرامي. هذا تقسيم عنده، والتقسيم طبعا كثير في شعره. في شعر غيره طبعا لما قال: ثلاثة أصحاب، مثلا الشنفرة، ثلاثة أصحاب فؤاد مشيع وأبيض إصليت وصفراء وعيطر، في تقسيم وهكذا. طيب في البيت الخامس قال: الشمس من حساده. هل لفظة الحسد، أنا حكيت ربما في حلقة سابقة عن لفظة الحسد أنها تتكرر كثيرا في شعره، لا أريد أن أعيد المعلومة إياها التي قلتها في حلقة سابقة، لكن حين أتعرض لمفردة الحسد في قصيدة قادمة سوف أفعل ذلك بإذن الله تعالى. إذن الأبيات السبعة وهي جزء من القصيدة الأولى، نكون بهذا قد ختمنا هذه الحلقة، لأنه بعدها سيذهب إلى قولي واستزاده، أي استزاد سيف الدولة المتنبي لكي يقول أبياتا أخرى فوق هذه السرعة فقال. وحتى نلتقي في الحلقة الخامسة القادمة، أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.